صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: من كتابه بلوغ المرام باب شروطه وما نهي عنه، يعني شروط البيع وما نهي عنه في البيع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا، فأراد أن يثيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. في هذا الحديث أن جابر رضي الله تعالى عنه كان عنده جمل قد كل وعجز عن السير والذهاب والحمل، فقرر أن يتركه ويطلقه ليذهب حيث شاء هذا الجمل، ويسيب هذه الدابة نظرا لأنه لم يعد ينتفع بها. فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وضرب الجمل، وكان عليه الصلاة والسلام يسير خلفهم ويردف ويعين الضعيف وهكذا. فلما لاحظ هذا الجمل وما هو عليه من الضعف ضربه ودعا لجابر فيه، فسار سيرا لم يسر مثله حتى سبق بقية الجمال. وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما صار الأمر على ذلك قال لجابر: بعنيه بأوقية. فقال: لا. وجابر لم يقل لا بخلا بالجمل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه لما رأى الجمل صار نشيطا ظن به، لا، وإنما أراد بقوله لا يعني لا أبيعه عليك لكن أهبه له، يعني أنا لا أبيعه، أنت الآن صاحب الفضل وأنت رسول الله وأنت والذي نشط الجمل بسببك، كيف أبيعه عليك؟ ولا أبيع ولا أخذ أوقية، وإنما هو لك، يعني يريد أن يهبه له. فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. أصر. فبعته بأوقية. هل قبض جابر الثمن الآن في السفر؟ لأنهم كانوا في السفر، هل قبض الثمن؟ لا، لم يقبض الثمن. قال: فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي. إذن حصل شرط في البيع، وهو أن يكون لجابر حق الحمل عليه إلى المدينة، لأن الآن هذا البيع تم في طريق السفر قبل الوصول للمدينة. فجابر لما باع وضع شرطا في البيع أن يكون الجمل تحت تصرفه حتى الوصول للمدينة، فهو الآن باعه، وحسب البيع تنتقل السلعة من البائع إلى المشتري، لكن في شرط هنا أن يبقى الجمل عند جابر حتى الوصول للمدينة، هو الذي يحمل عليه وينتفع به. فلما بلغ المدينة أتاه بالجمل، أتى بالمبيع إلى المشتري وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فنقده الثمن وسلمه الثمن، ثم رجع فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثره يعني من يطلبه ويأتي به إليه، وقال له: أتراني ما كستك؟ المماكسة هي المكالمة في تنقيص الثمن والمحاورة مع الطرف الآخر في عقد البيع، مماكسة محاورة للتقليل من الثمن. أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ أنا لا أريد أخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهذا في غاية الكرم من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه اشتراه ونقده الثمن ثم رد عليه السلعة وأبقى عنده الثمن، والجمل على نشاطه وقوته. فكان واحد من اليهود في المدينة، واليهود معروفين بالبخل ومعروفين استيفاء الحقوق لأنفسهم وأكثر من حقوقهم يأخذونها. فلما بلغته القصة اليهودي دهش، قال: اشتراه منه وأدى إليه ثمنه ثم رده عليه. لم يتخيل ويتصور اليهودي أن يحدث هذا، فهو بقي في غاية الدهشة مما حصل. الحديث هذا يبين رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وتواضعه في السير خلف الجيش وإعانة المنقطعين وانتظار العاجزين، وكيف أنه كان في الساقة بمؤخرة الجيش، وكيف يدعو لأصحابه ويعمل ما في مصلحتهم. والضربة هذه معجزة واضحة، كيف أن هذا الجمل المهزول نشط غاية النشاط. وفي هذا الحديث جواز بيع الإمام لرعيته وشراء الإمام من رعيته، فإن قال قائل: هل الإمام يجوز له أن يشتري من رعيته أو يبيع عليهم؟ فالجواب نعم، ما دام ذلك برضاهم، وإلا فلا يجوز أن يستعمل سلطته في إجبارهم على ما لا يريدونه في البيع. كان يقول: تبيع غصب عنك وتبيع علي بالسعر الفلاني، أو تشتري مني رغما عنك وتشتري بالسعر الفلاني. لا يجوز له أن يستعمل سلطته في البيع والشراء، وإنما يجوز له أن يبيع ويشتري بينه وبين رعيته بالتراضي. والحديث يدل على جواز المماكسة، يعني أن يحاول كل من الطرفين في الآخر أن ينقص وينزل عما ذكره سابقا في الثمن، أو يطلب المشتري أشياء زيادة في المواصفات، أو ينقص من القدر المدفوع الذي طلبه البائع، وهكذا. المسألة الأساسية في هذا الحديث بالنسبة لكتاب البيوع مسألة الشروط في العقد، هل يجوز الاشتراط في البيع؟ ولذلك ما معنون على الباب: باب شروطه وما نهي عنه. باب شروط البيع وما نهي عنه. هل يجوز أن يشرط أحد الطرفين أو كلاهما شروطا في العقد؟ اختلف العلماء هل يجوز للبائع أن يشترط نفعا معلوما في المبيع كسكن الدار المباعة شهرا، مثلا يبيع بيته ويقول: لكن بشرط أن أبقى في البيت شهر، مثلا شهر، حتى مثلا أشتري بيت آخر أو أنتقل إلى بيت آخر أو ينتهي بيت الجديد الذي أبنيه. فهل يجوز أن يشترط مثل هذا الشرط؟ هل هذا الشرط يجوز أو أن هذا الشرط غير جائز، لأن الأصل أن تسلم السلعة مباشرة وتنتقل مباشرة، والتأخير هذا ربما يؤدي إلى مشكلات، وربما يؤدي إلى تغير صفة المبيع مثلا في هذه المدة، وقد يكون في هذا نقص على المشتري. هل هذا من ربط الأشياء ببعض، مثلا أن تربط عقدا حصل بشيء آخر، وربط الأشياء ببعض يوجد مشكلات ربما يؤدي إلى وقوع غرض. فذهب الأئمة الثلاثة إلى منع ذلك، والشروط هذه ممكن تكون في المبيع بحيث أن يتصرف له فيه تصرفا معينا، مثل يقول أشتري منك القماش على أن تخيطه وتفصله، أشتري منك المكيف على أن تركبه، وهكذا أشتري منك الحطب على أن تنشره وتقطعه. فهو الآن يشتري شيئا ويشرط شرطا، هذه المسألة. أشتري منك السيارة على أن تبقيها عندي أسبوعا أستعملها. فذهبوا إلى المنع، وذهب الإمام أحمد إلى جواز شرط واحد، وأنه إن جمع بين الشرطين بطل البيع. طبعا احتجوا بحديث نهى عن بيع وشرط، لكن آخرين من أهل العلم ذهبوا إلى جواز الشروط المباحة التي فيها منفعة معلومة للبائع أو المشتري ولو كثرت، ولو كثرت وصارت في شرط. وذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وغيرهما، وقال شيخ الإسلام الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله. طبعا الجمهور قالوا لا يجوز، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الفريق الآخر قالوا ليس في كتاب الله يعني يخالف كتاب الله، ما هو ليس مذكورا في كتاب الله. وطيب ما معنى نهى عن بيع وشرط، وما معنى حملوه أو عن نهى عن شرطين في بيع، حملوه على معنى معين، مثل بيع العينة، مثل بيع العينة، يعني أبيعك هذا تقسيطا بكذا على أن أشتريه منك نقدا بأقل بكذا، أن هذا المقصود بالنهي. أو الشروط المحرمة، أو الشروط التي تعود على العقد بالإبطال، أو الشروط التي المخالفة لنص شرعي. لكن قالوا حديث المسلمون على شروطهم يجيز بظاهره وعمومه الشروط في البيع. حديث جمل جابر واضح فيه أن الشرط وافق النبي عليه الصلاة والسلام على الشرط، ولو كان الشرط محرما ما وافق عليه. فأذنها عن بيع وشرط، إذا أردنا نجمع بينه وبين حديث جابر لابد نحمل هذا الشرط على شيء آخر غير ليس مثل هذا الذي موجود في حديث جمل جابر. وأما النهي عن الثنية، الثنية إلا أن تعلم، فهو ليس نهيا عن الشروط بإطلاق، وإنما النهي عن الشروط الفضفاضة، الشروط غير الواضحة، الشروط غير المبينة غير المحددة التي تؤدي للخصومة. يعني مثلا يقول أبيعك بيتي على أن تبقيه عندي أتصرف فيه وقت ما أشاء أسلمه لك. طيب وقت ما تشاء هذا إلى متى؟ يمكن سنة سنتين ثلاثة. طبعا هذه فيها غرر، فيها إجحاف، وفيها فتح باب الخلاف بين المسلمين، وهذا سيطالب بالسلعة، وذاك يقول لا أنا لازلت على الشرط، أني أنا لما أحصل البيت أطلع. طيب متى تحصل البيت؟ يمكن تحصل البيت بعد يوم، يحصل البيت بعد سنة. ولذلك الحديث لا يدل على منع الشروط، لكن يدل على منع الشروط غير المحددة المفتوحة غير مذكورة المدة ونحو ذلك. فهم بعض العلماء أيضا من حديث جمل جابر جواز البيع الصوري، أنه يعني يقول أنا ما قصدت أشتري أصلا، والجمل لك، وفقط قصدت أني أعطيك القيمة هدية. يعني واضح الآن من هذا الإخراج العملية، قال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فقالوا إذا لم يترتب على البيع الصوري ضرر على أحد إنه يجوز. هب مثلا أن هناك في بلد مثلا لو كتب الوقف ضاع الوقف، لو أوقف شيئا عند الجهة المعينة مسجلة استولوا عليه، قال أنا الآن إذا أريد أن أعمل بيع صوري أخرج من ذمتي مثلا، أو أعمل أصوغ صياغة في بيعة هي بالحقيقة ليست بيع، لا أنا أريد أن أنقله على الشخص الآخر أنه يتصرف فيه ويملكه ويسكن فيه، لا أنا أريد أن أعمل بيع صوري، بيع صوري، واحتياطا سأجعل الشخص الذي نقلته عليه بينه وبين واحد ثاني عقد آخر صوري، حيث لو أنه صار له شيء نقول ترى هذا البيت انباع أصلا في عقد. فالبيع الصوري قد يحتاج إليه في بعض المواقف. فقالوا إذا لم يكن فيه مضرة على أحد ولا مفسدة وفي مصلحة من وراء البيع الصوري يعمل. طبعا الآن بعض الناس يعملون بيع صوري في أشياء يتحايلون بها لأخذ ميزة، فمثلا تقول الشركة إذا اشتريت أرضا أعطيناك قرضا للبناء، ما هو شرط الشركة؟ أن الرجل هذا يمتلك أرض حقيقية ولا ما له حق في القرض أصلا. فيذهب هذا إلى أبيه ويقول يا أبتي عندك أرض أنا أريد أن تبيع عليه بيع صوري، ولا الأرض أرضك وأنا لا أصلا ما عندي ثمنها، فقط لأحصل على القرض من الشركة مثلا، فيعمل له بيع صوري لا في استلام ولا تسليم ولا شيء، المهم أنه أمام الشركة أن فيه بيع رسمي وصك. ثم يذهب يقول ها أنا شريت أرض هات القرض، فيعطونه القرض فيرد على أبيه الأرض مرة ثانية ببيع صوري مقابل، ويكون قد أخذ المال. طيب الآن هذا العمل معناها صارت حيلة، ماذا يترتب عليه؟ أنه صارت حيلة لأخذ المال من شخص اشترط عليك حتى يعطيك المال أن يكون عندك أرض لتبني عليها. هو ما هو قصده؟ أن تبني والإعانة في البناء، وأنت ما هو قصدك؟ أخذ المال تنفقه في أشياء أخرى، اللي يتزوج يشتري سيارة، والذي يسافر به سفرياته يتوسع به، وهم أصلا شرطهم هذا. فإذا البيع الصوري إذا كان فيه تحايل لأخذ أشياء لا يستحقها الشخص فهذا لا يجوز. لكن بيع صوري مثلا للنجاة من ظلم، يعني لو أن ظالما أراد أن ينتفع شيئا من شخص لأنه ضعيف، فهذا الضعيف راح إلى شخص له وجاهة قال يا أخي أنا الآن يراد أخذ أرضي، فأنا أريد أن أبيع عليك بيع صوري وأنقلها باسمك لكي أنجو، تنجو الأرض، فهل عندك مانع أنقلها عليك بيع صوري لكي لا يستولي عليها هذا الظالم؟ لأنه لما يكون لك، لما تكون لك مثلا، نعم لما تكون لك ما يجترئ عليك، لكن يجترئ علي أنا الضعيف، ولا أنا لا أقصد أن أبيع عليك ولا أبغى منك الثمن ولا تأخذ أنت الأرض ولا، فقط أسجل بيع صوري. فهذا فيه منفعة وليس فيه مضرة على أحد، وفيه منفعة لإنقاذ المال. هذا أفرض مثلا في بعض الدول التي تستعمل سياسة التأمين، يقول أي واحد عنده أرض أكثر من 1000 متر مربع سنصادرها مثلا، ظلم كذا، ظلما وعدوانا، مثل ما فعلت الشيوعية والاشتراكية. فواحد عنده 10,000 متر مربع ستضيع، فذهب إلى جيرانه قال أنتم ما عندكم أراضي، أنا أبغى أعمل بيع سوري، أنقل هذه الأراضي باسم اسمكم اسم فلان وفلان وفلان 10 أشخاص حتى لا يأتوا إلي فيجدوا عندي أكثر من 1000 متر ويستولوا عليها على البر، فأنا سأعمل بيع سوري. هل هذا في ضرر على أحد؟ لا. هل في منفعة مباحة؟ نعم مباحة أن الإنسان يحافظ على ماله وملكه. إذن في حالات البيع الصوري فيها جائز، وفي حالات البيع الصوري فيها احتيال وحرام وخداع، ولعلموا بذلك ما أعطوك كذا ولا فعلوا لك كذا. مثل واحد مثلا يقول طلع مثلا صك كفالة أو إعالة، أنك تعيل أبويك أنه ما عندك في البيت حتى نعطيك إعانة زيادة على الراتب باعتبارك معيلا لأبويك، فهو يسكن هنا وأبواه في الجنوب مستقلان، عندهما زرع وضرع لا يحتاجان إليه، فيأتي بالشهود أن والدي عندي في البيت وأنني أعيلهما وأنني المعيل الوحيد ويعمل على هذا. يقول أنا أحصل على ميزة 500 ريال هذه أتوسع بها. نقول هذا حرام، شهادة زور، هذا الصك باطل، ولا يجوز لك أخذ المال. وهكذا أيضا موظف في شركة، قالوا إذا كنت أنت أعزب نعطيك غرفة، إذا كنت متزوج نعطيك فيلا بيت، نعطيك بدل سكن كذا كذا أضعاف الذي يعطى للأعزب. طيب فذهب قال بسوي عقد زواج سوري، أعقد على أي امرأة عقدا سوريا. هذه التحايلات لا تبيح له أخذ المال. طبعا ملاحظة أن النكاح الهزل فيه جد، الهزل في النكاح جد، فيصبح جدا. الحديث هذا يؤخذ منه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته عند البيع والشراء، وجوال وكذلك تطيب خاطر أصحابه، وأنه كان يمازحهم بالحق والصدق، كذلك جواز ترك الدابة إذا كان عندها ما تقتات به. يعني الواحد عنده حيوان يطعمه يحسن إليه ثم أراد أن يطلقه، يربي مثلا قط في البيت مدة ثم قرر التخلي عنه فذهب وضعه في الشارع تركه، وهكذا هل يجوز؟ نعم يجوز ترك الدابة رغبة عنها إذا كان عندها ما تقتات به. كذلك فإن الاستثناء ينبغي أن يكون معلوما ولا يجوز استثناء المجهول، وهذا في البيع والإجارة والهبة والوقف والوصية وما ونحو ذلك. الحديث يدل على أنه لا يشترط في البيع أن يتم تسليم الثمن ولا استلام السلعة، بمعنى أن الإنسان لو اشترى شيئا هل يلزم البيع ولو ما استلمه من ولو ما استلم السلعة من البائع؟ الجواب نعم. هل يلزم البيع ولو ما سلم الثمن؟ يلزم البيع. لكن هل يجوز أن يبيعه على شخص ثالث بدون أن يستلم من الشخص الأول؟ لا. فإذا لو قال واحد هل البيع ينعقد ولو ما سلم الثمن؟ نقول ينعقد. هل ينعقد ولو ما استلم السلعة؟ نقول ينعقد. طيب السلعة الآن ماذا صارت بالبيع؟ أنا اشتريت مكيفات والمكيفات عند التاجر، هذه المكيفات ما حكمها عند التاجر بعد العقد؟ بقيت عنده شهر شهرين ثلاثة، ما حكمها؟ ماذا تصبح؟ ودي أمانة، أمانة عند البائع. طيب الثمن، أنا ما سلمت الثمن، ماذا يصبح الثمن؟ دين على من؟ المشتري. متى يشترط الاستلام والتسليم في مجلس العقد؟ في الذهب والفضة مثلا ما لا بد الاستلام والتسليم، سلم الثمن سلم السلعة، هذا لا بد منه. لكن دابة، كتاب، ما يشترط. ممكن نشتري ونعقد العقد وأنا أصير أملك السلعة والبائع يصير الثمن له دين علي وكل ما يترتب على البيع من الأحكام، ولو ما استلمت أنا السلعة وسلمته هو الثمن. وبناء على ما تقدم من الترجيح، لو أنه اشترى المكيف بشرط التركيب يجوز؟ يجوز. لو اشترى الحطب بشرط النقل إلى مكان معين، قال أشتري منك الحطب على أن تنقله إلى بيتي في المكان الفلاني، فهل يجوز؟ نعم. وهكذا. إذن هذا بالنسبة للشرط. طيب لو أن الشرط، مثال على الشرط الذي لا يجوز في البيع، مثلا لو قال أبيعك ما في أبيعك هذه البضاعة على أنك لا على أن البيع لا يرد، على أن البضاعة لا ترد ولا تستبدل مهما كان. طبعا هذه البضاعة محتمل أن تكون معيبة، محتمل أن تكون معطوبة، محتمل أن تكون سليمة، فنقول هذا غرض. ولو راح شرط في العقد شرط مثل هذا وأخذه المشتري ثم اكتشف العيب، يجوز أن يرده عليه، يجوز أن يرده عليه رغما عنه، ويقول أرده عليك بخيار العيب، أرده عليك بخيار العيب. طيب هل يجوز أن يبيعه شيئا على أن يزوجه؟ لا. هل أن يجوز أن يبيعه شيئا على أن يؤجره؟ لا. هذه ممكن تدخل في بيعتين في بيعة وعقدين في عقد، ولذلك ينبغي التفريق بين الشروط الجائزة والشروط غير الجائزة. ولما سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن معاملة مختصرها أن يبيع رجل لرجل غنما مؤجلة ويقول بعد 3 سنوات مثلا أسلمك الغنم والثمن زائد عن السعر الحالي، ويشترط على المشتري أن يشاركه في الربح بعد أن يسدد ثمن الغنم، وإن عجز عن التسديد يأخذ صاحب الغنم الغنم ويتحمل المشتري العلف، فكان الجواب هذا البيع لا يصح، لأنه يجمع بين عقدين، عقد البيع وعقد الشركة، فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأنه بيع معلق على حصول الربح وكلاهما مانع من صحة البيع، وفيه أكل المال بالباطل، حيث أن المشتري إذا عجز عن تسديد الثمن يذهب ما أنفقه من الغنم. طيب واحد اشترى بيتا من شخص واشترط عليه أن يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد، واشترط البائع على المشتري أن لا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول، يعني إذا أراد أن يبيعه، الجواب هذا البيع لا يجوز لأنه داخل في بيعتين في بيعة. فإذا أبيعك على أن تؤجرني، أبيعك على أن تزوجني، أبيعك على أن تقرضني، أقرضك على أن تشاركني، كلها لا تجوز. وكذلك سئلت اللجنة السؤال التالي: أملك مصنع حديد وألمنيوم وأريد بيع حصة منه على أشخاص ليست لديهم سيولة، فاقترحت أن يشتروا لي بالمقابل مواد أخرى لشركة أخرى التي ليس لها علاقة بالمصنع، هل يجوز؟ إذن ماذا عرض الرجل؟ قال: أبيعكم حصة من إيش؟ من المصنع. ما هو الثمن؟ ما هو المقابل؟ الشرط أن تشتروا لي بثمن الحصة، تشتروا لي مواد بناء لأجل شركة أخرى ما لها علاقة بالمصنع هذا. فكان الجواب: هذا العمل لا يجوز لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه، لأنك تبيع عليهم الحصة من المصنع بشرط أن يبيعوا عليك بثمنه مواد أخرى، فإذا هنا في بيعتان، هناك بيعتان ارتبطت إحداهما بالأخرى، في بيعتان صارت الواحدة شرط للأخرى، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز. وهذا سؤال آخر يقول: إنني رجل أعمال أعامل الناس ببيع بعض السيارات، وأذكر في صلب العقد بعت السيارة لفلان من الناس ب200,000 ريال، يسلم منها حال العقد كذا والباقي مقسط على أشهر، وأشرط على المشتري أن يقوم بالعمل عندي وأنا أؤمن له العمل. إذن أنا أقول: أبيعك السيارة بمبلغ كذا، المعجل كذا والمؤجل كذا، بشرط أن تعمل عندي حيث أنني أتعهد بأعمال مع بعض الجهات الحكومية، وأشرط عليه أن يعمل عندي حتى تنتهي أقساط السيارة أو قيمتها كاملة. افرض هذا مثلا تاجر يبيع شاحنات، طيب شاحنة، الشاحنة ب200,000، يأتي واحد يشترط يريد مثلا شراء شاحنة فيقول: أبيعك الشاحنة ب200,000، تسلمني 100 الآن و100 على أقساط بشرط. شوف أنا عندي مقاولة مع الحكومة في تحميل أشياء في الشاحنات، طيب عقد نقل، فتعمل سائقا على السيارة هذه، تعمل سائقا عندي حتى تنتهي الأقساط، هل يجوز؟ لأن هذا يحتاج عمال ويبيع سيارات وعنده عقد نقل بضاعة أو نقل أشياء مع جهة أخرى، فهل يجوز يبيع ويشترط على المشتري أن يشتغل عنده؟ إذن ملخص المسألة ما هو؟ بيع واستئجار، يبيع عليه ويستأجره، وهذه مربوطة بهذه. أبيعك على أن تعمل عندي، الجواب: اشتراطك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجارة يبطل العقد من أصله ولا يصح، لما روى أبو داود والترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. شرطان هذه اللي في المذهب كما تقدم أنه لا، ما أجاز الشرطين في البيع وأجاز الشرط، ومذهب شيخ الإسلام إباحة كل الشروط إذا كانت مباحة الشروط محددة، ولا شرطان في بيع يحمله على أشياء أخرى ليست شروط في العقد الأول في ذات العقد، وإنما مثل بيع العينة. قال: وعليك أن تحذر هذا مستقبلا، أما الماضي فنرجو أن يعفو الله عنه لجهلك. ما صحت عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل التي يكتبها بعض أصحاب المحلات على الفواتير؟ هل هذا الشرط جائز شرعا؟ الجواب: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز، لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع إلزام المشتري بالسلعة ولو كانت معيبة، يقول لازم تأخذها وأنت وحظك ومهما طلع فيها ما تردها، وهذا غرر، لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها، يعني أصلا شرعا أصلا إذا كانت معيبة له استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب. فإذا يكون هذا الشرط البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل يكون شرطا باطلا. طيب، ما حكم واحد مثلا يبغى يشتري أشياء ليبيعها، يشتري أشياء ليبيعها، فهناك فرصة في السوق مثلا تجارية، الناس يحتاجون إلى مثلا سلعة معينة، فذهب إلى تاجر جملة قال أنا أبغى أشتري منك هذه السلعة، ثم أطرحها في السوق للتجزئة، لكن أنا أخاف أن البضاعة ما تمشي، فأشتري منك السلعة بشرط أني إذا خسرت تتحمل الخسارة أنت، هذا شرط، يعني شرط في العقد، شرط في العقد. شركة مثلا أتت بسلعة جديدة من خارج وقالت للتجار اللي في البلد أصحاب المحلات تعالوا خذوا اشتروا، قال واحد أصحاب المحلات هذه سلعتك جديدة ما ندري الآن الزبائن يقفلون عليها أم لا، طيب قال طيب نعمل شرط، نحن نأخذ نشتري منك البضاعة بمبلغ المعين ونروح نبيعها، لكن ترى إذا خسرنا فيها الشرط عليك أن تتحمل الخسارة، هل يجوز هذا الشرط؟ الجواب: إذا شرط المشتري أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، مثل ما يفعل الآن بعض كثير من البقالات اللي هو البيع على التصريف، يقول لصاحب اللبن وصاحب الخبز وصاحب أنا أشتري منك على التصريف، يعني أشتري منك السلعة إذا مشت مشت الأرباح لي وأنت أعطيك ثمنك الأصلي، إذا ما مشت أنت مجبر باستردادها، مجبر باستردادها. ما هي المشكلة في هذا العقد؟ طبعا في شرط الآن هنا، بشرط إذا ما بيعت أنت تستردها، هذا شرط، ما حكمه؟ عدم الجواز. لماذا؟ لأن الآن صار المبيع مجهول، يعني أنا أشتري منه مثلا 20 ربطة خبز وأنا في الحقيقة ما أدري هي 20 ولا لا، لأن يمكن يطلع 10 ويمكن يطلع 5 ويمكن يطلع 17، واضح؟ يعني حسب التصريف. يعني فإن قال قائل كل الدنيا ماشية كذا، نقول حتى لو كل الدنيا ماشية بشيء غير جائز لا يجوز. فإن قال قائل هل هناك مخرج شرعي؟ فنقول نعم هناك مخرج شرعي، أن يكون صاحب البقالة وكيلا للمخبز والمزرعة في اللبن وليس مشتريا منهم، يعني يقول لصاحب المزرعة أنا أخذ منك الحليب والحليب ملكك، أنا وكيل أبيع لك وأخذ أجرة، أبيع لك وأخذ أجرة، وآخر اليوم تأتيني أنت الشيء الذي بعته لك أخذ أجرتي على الحبة نصف ريال مثلا، والزايد هو أصلا ملكك، أصلا أنت وضعته عندي لكي أبيعه لك، لكي أبيعه لك، أنا ما اشتريته منك الآن، لا أنا مجرد أصرف لك البضاعة، والبضاعة بضاعتك، وأنا أمين عليها مؤتمن عليها، وآخذ مقابل على التصريف على بيع البضاعة لك، واللي زاد ما اشتراه أحد هو أصلا تبعك ما هو تبعي، ولذلك تأتي تأخذ بضاعتك في آخر اليوم، الزايد في الرف تأخذ، هذا جائز. فإن قال واحد وإيش الفرق يعني، يقول فيه فرق، طبعا فيه فرق. الحالة الأولى صاحب البقالة ماذا يكون؟ مشتريا للسلعة، والسلع هذه العشرين حبة هذه ملك لمن؟ لصاحب البقالة، وإذا تلفت تتلف على ضمان من؟ وخسارة من؟ صاحب البقالة. في الحالة الثانية لما قال صاحب، لما كان صاحب البقالة وكيل وليس مشتري، ما يشتري من اللبن من مزرعة ولا الخبز من المخبز، وإنما وكيل في البيع، وكيل بيع بضاعة بضاعتها ذاك. الآن البضاعة ملك من؟ ملك المخبز والمزرعة، ولو تلفت تتلف على ضمان من؟ لو تلفت بغير تعدي ولا تفريط تتلف على ضمان من؟ على خسارة من؟ المخبز والمزرعة، هذا لا يتحمل شيء، هذا مجرد وكيل، الوكيل أمين مؤتمن. الحالة الأولى صاحب البقالة ليس وكيل، مشتري، والسلعة لو تلفت تتلف عليه، ولو كان بغير تعد ولا تفريط، يقول له صاحب المخبز أنا مالي دخل، أنا بعتك فهينا. فهذا الفرق، يعني في فرق بينهما، ليست مسألة صورية، في فرق حقيقي. فلكن المقصود هذا المخرج، يعني هذا مخرج شرعي من العملية، بدل بيع التصريف هذا المخرج الشرعي، أن يكون صاحب محل التجزئة وكيلا للشخص صاحب الجملة، بس وكيل يبيع له وما زاد يرجعه إليه ويأخذ حقه، يقول أنا أبيع لك وأخذ نصف ريال على الحبة، أبيع لك 20 50 100 1، ما أبيع شيء ما لي شيء، بعت واحد لي كذا وهكذا. هذا هو المخرج، ينبغي أن تكون العقود على هذا، ينبغي على مندوبي المبيعات، مدراء المبيعات، مدراء التسويق، أصحاب سياسات الشركات، أن يرسموا تعاملهم مع محلات التجزئة على هذا الأساس، وليس على أساس أن عقد بيع، ما هو عقد بيع. فإذا هذا معنى لا يجوز البيع على التصريف، لكن لها مخرج كما تقدم. نعود للفتوى، إذا شرط المشتري أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده إليه، هذا بيع التصريف، متى نفق المبيع وإلا رده إليه، أو شرط البائع ذلك فقال اشتري هذه البضاعة مني وإذا خسرت فأنا أدفع مقابل الخسارة، يعني سواء شرط المشتري قال تعوضني أو شرط البائع قال أنا أعوضك، فإن الشرط يبطل وحده ويصح البيع. فإذا الشرط باطل، لكن هل يبطل البيع؟ الجواب لا، يسقط الشرط ويبقى البيع صحيحا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، متفق عليه. ولأن مقتضى العقد انتقال المبيع للبائع بعد دفع الثمن والتصرف المطلق فيه وربحه وخسارته عليه وحده، وقوله إن خسرت البضاعة أنا أدفع الخسارة تغرير من ناحية إيهام المشتري بأن السلعة رائجة وأن تساوي هذا المبلغ. إذن هذا الشرط لا يجوز. هذه نبذة تتعلق بموضوع الشروط في البيع، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. ما هو العبد المدبر وما هو التدبير؟ ما هو العبد المدبر وما هو التدبير؟ التدبير عتق الرقيق بعد موت المعتق. العبد المدبر هو العبد الذي يقول له سيده: إذا أنا مت فأنت حر. هذا اسمه تدبير، ويسمى العبد هذا عبد مدبر، لأنه يعتق إذا أدبر سيده وولى من الدنيا، ويعتق دبر الحياة. دبر الحياة يعني بعدها، دبر حياة السيد، يعتق دبر حياة السيد. فلذلك يسمى العبد المدبر، ويسمى العمل هذا تدبيرا. فقد يأتي مثلا عبد يقول لسيده: يعني أنت يا سيدي تحتاجني في حياتك، أنا ملكك فأنت تحتاجني في حياتك، بعد مماتك أنت لا تحتاجني، وأنا لا أريد أن أدخل في ملك ورثتك، فأطلب منك أن تجعلني عبدا مدبرا، فالسيد قد يعجبه ذلك، وأيضا فيها باب أجر، طبعا فيها باب أجر، فيقول له: إذا أنا مت فأنت حر. خلاص، بمجرد صدور هذه الكلمة يصبح العبد هذا عبدا مدبرا. طيب الآن سؤال: إذا أنا مت فأنت حر، هذه ما تدخل في الوصية؟ وبالتالي ما هو لازم ننظر إن هذا العبد هل قيمته تساوي ثلث مال الرجل فأقل حتى تجوز العملية؟ لأنه إذا كان هذا كل ما يملكه من الدنيا، معناها نحن ألحقنا الضرر بمن؟ بالورثة. ولذلك قال العلماء: إن الرقيق المدبر يعتق من ثلث مال المتوفى لا من رأس مال التركة، لأن حكم حكم الوصية، لأن كل منهما لا ينفذ إلا بعد الموت. إذن قضية إن العبد هذا يحول على موضوع الثلث سيحول، لكن ثلث ماذا؟ ثلث مال المتوفى أو ثلث رأس مال التركة؟ الجواب يعني قبل الجواب، ما هو الفرق بين الحالين؟ الفرق الآن: إذا مات ميت وترك مثلا 100,000، قال: أنا أوصي بثلث مالي، أوصي بثلث مالي، الثلث هذا نأخذ من 100,000 مباشرة، أو نأخذ مما تبقى بعد أداء الديون؟ يعني الآن إذا مات الميت، أول شيء نفقد التجهيز والمؤونة والتكفين والغسل وحفر القبر إلى آخر، ثانيا حقوق الله تعالى، في عليه زكاة ما أداها، كفارة يمين ما أداها، نذر ما طلعه، طيب يعني حقوق العباد، الديون التي عليه للناس. الباقي بعد ذلك ننظر في موضوع الوصية، وإذا كان في وصية نستخرج الوصية، وبعد ذلك ننظر في الورثة ونوزع عليهم الباقي. فالآن الثلث يؤخذ بعد الديون ونفقة الميت والديون، نأخذ الثلث من الباقي في الوصية، ولا نحسب الثلث من أول ما مات الميت، نحسب الثلث كم ونطلع بناء عليه؟ ما قولكم؟ الأول يعني نأخذ الثلث بعد تصفية الأشياء وتوزيع الحقوق. أيوة، في فرق طبعا، لأن ثلث 100,000 ما هو مثل ثلث بعد ما توزع من 100 نفقة تجهيزه مثلا كلف 1000 أو 2000. في بلدان القبور فيها بفلوس قبور يعني. طيب ونفقة المغسل والكفن والحفار، فإذا شلنا منها النفقة تجهيز الميت ثم نظرنا ما عليه، عليه زكاة، عليه 5000 ما طلعها، عليه مديون الناس يعني 10000، فيمكن ما صفى لنا من التركة في النهاية إلا 60000 مثلا. هذه ثلثها كم؟ 20. لو أردنا أن نأخذ الثلث من أول من رأس التركة أصلا ستكون كم؟ فوق 33000. إذن في فرق. طيب العبد المدبر، العبد المدبر لما نحسب قيمة، لما نقول هذا العبد المدبر حتى يصح التدبير لابد يكون العبد المدبر، لابد يكون إيش؟ الثلث فأقل، لأنه من ضمن الوصية. من ثلث ماذا؟ من ثلث ماذا؟ الجواب من ثلث مال المتوفى، لا من رأس مال التركة، وهذا مذهب جمهور العلماء. طيب هنا مسألة متعلقة طبعا بالحديث. أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، يعني جعله عبدا مدبرا، ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. فإذا صار العبد مدبرا هل يجوز أن يباع؟ هو قال أنت حر بعد موتي. طيب أثناء حياة السيد هل يجوز أن يبيع العبد؟ هل العبد المدبر يجوز بيعه؟ فعند الإمامين الشافعي وأحمد جواز بيع العبد المدبر مطلقا عند الحاجة، وعند عدم الحاجة يجوز أن يبيعه، لأن أصلا العتق هذا متى يسري؟ بعد الموت، والآن الرجل حي ما مات بعد، فيجوز أن يبيع عبده. وقال غيرهم إنه لا يجوز بيع العبد المدبر إلا عند الحاجة، عملا بهذا الحديث، لأن رجل هذا صاحب العبد ما له مال غير هذا العبد، فدبر واحتاج، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. العلماء لما تكلموا في مسألة الوصية قالوا إن الإنسان إذا كان غني جدا غني فيجعل وصيته الثلث، لأن الثلث لا يبر بالورثة. لكن إذا كان واحد أصلا تركته قليلة وعنده أولاد كثر، وهذا الآن الولد لو الآن أراد أن يدرس له نفقة دراسة، وهذا يبغى يتزوج يريد مهر زواج، وهذا كذا، فعليهم الأولاد يحتاجون، قالوا هنا لا يستحب للأب أن يصل للثلث وعنده أولاد محتاجين، بل يجعل الوصية أقل، خمس مثلا، سدس، سبع، بحيث أنه لو مات لا يتضرر الأولاد. فإذا الوصية ينبغي أن يكون الإنسان حكيما فيها، فإذا كان موسعا عليه في الدنيا، لو واحد عنده 100 مليون أوصى بالثلث، يعني يبقى لأولاده 66 مليون وستة من عشرة، تكفيهم زيادة، بل وقد تكفي أحفاده. لكن لو واحد ما عنده إلا 30000، 20000، 10000، ثلث هذه يمكن يحتاج إليها الأولاد. طيب، وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد، قال ألقوها وما حولها وكلوه. قد يقول واحد يعني ايش علاقة هذا الموضوع البيوع، سمنة طاح فأر طاح في سمن ايش ما العلاقة؟ الحديث الذي يليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، لأن ما حولها ملامس لها مماس لها وقد حصل فيه تأثر من الميتة، فيؤخذ ما حول السمن ما حول الفأرة من السمن ما حولها والباقي يؤكل، ما في شيء يؤكل. قال وإن كان مائعا فلا تقربوه. لو كان السمن في الصيف، في الصيف علبة السمن تكون كعلبة الزيت يعني، وقعت الفأرة في سمن مائع خاص الآن اختلط نجاسة الميتة هذه اختلطت بكل السمن، ما في مجال لقضية عزل ما حول الفأرة عن كل اختلط فيه. قال وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. والحديثان يدلان على نجاسة الفأرة وأنها من الخبائث، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها وسماها فاسقة. والفأرة إذا وقعت في سمن أو مائع فيه وماتت نجست ما حولها مما وقعت فيه، يجب إلقاؤها وإلقاء ما حولها. ولم يأتي تحديد فيما يلقى، لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء أن يكون قدر الكف، قدر الكف. يعني لو واحد قال ما حولها يعني كم سمك اللي نلقيه مما حولها، كم السمك يعني سمكه كم، نلقي ما حولها سمك 3 ملي 1 سنتي 10 سنتي وما حولها، فقال عطاء على قدر الكف. وبناء على ذلك يكون بقية السمن أو اللبن إذا وقعت فيه مما ليس حولها طاهر، يجوز أكله واستعماله، لا تسري النجاسة إلى كل أجزائه. وهذا الحكم في كل المائعات، يعني سواء وقعت في دهن أو في زيت أو في لبن أو في عصير، كله نفس الجواب، إن هذه إذا وقعت في مائع كله صار نجس. فالحديث يدل على أن المائعات النجاسة أن لا يمكن تخليص النجاسة منها، وتكون محرمة الاستعمال. وهذه الأعيان النجسة لا يجوز الاستفادة منها بأي حال، وهذا هو موضع الآن الشاهد والمدخل موضوع البيوع، أن هذه النجاسة لما منع الاستفادة منها معناها ما يجوز بيعها. يعني إذا صار مائع وقع فيه فما يجوز استعماله ولا بيعه لأنه صار نجسا. طيب لو واحد يعني خطر على باله قال طيب ولو أنها قفزت في السمن أو في الزيت وماذا ماتت، لحقوها قبل الموت وطلعوها، فظاهر الحديث أنه لا ينجس، يعني لا ينجس إلا إذا ماتت فيه، وأنها إذا يعني كانت حية فليست بنجسة، يعني لا تنجس. متى تنجس؟ إذا ماتت. طيب قالوا إن الحديث هذا عام في السمن قليله وكثيره ويؤكل ما بقي إذا كان جامدا بعد الإلقاء، وكذلك يدل الحديث على جواز ملامسة النجاسة لإزالتها وتطهير المكان منها. فلو واحد قال لك مثلا الثوب هذا عليه نجاسة، أنا جيت أغسله، أول ما أضع يدي لأغسله ألست ألامس النجاسة؟ نعم، ربة البيت تقول أغسل البول في ثوب الولد، إذا جيت أغسل الثوب النجس وهو نجس ألست سألمسه أثناء عصر غسله؟ ثم إذا عصرته تنزل النجاسة التي في الثوب على أصابع يدي؟ نقول نعم، ملامسة النجاسة لأجل إزالتها جائز. لأن قد واحد يقول هل معنى ما يجوز لنا أن نلامس النجاسة ولا يجوز؟ فنقول لإزالتها يجوز، لإزالتها يجوز. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي. وزاد إلا كلب صيد، والسنور هو القط والهر، وهو حيوان أليف معروف، والكلب أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام زجر عن ذلك، يعني عن ثمن الكلب والسنور، ونهى عنه وعن بيعه وعن الانتفاع بثمنه. فالحديث يدل على النهي عن بيع القطط، وأن الثمن لا يجوز، وكذلك الكلاب. وبعض العلماء أجازوا بيعه وحملوا الحديث على التنزيه في القطط، يعني أن ليس النهي بالتحريم. والحنابلة قالوا لا يباع ولا يقبض ثمنه على ظاهر الحديث، وأما ثمن الكلب فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه وقال إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا. وعرفنا سابقا أن الكلب لا يجوز اتخاذه، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب إلا إذا كان كلب حاجة كصيد أو زرع أو ماشية، فيتخذ لحراسة الماشية أو يصاد به نوع معين من الكلاب يستعان في الصيد. ونجاسة الكلب نجاسة مغلظة على ما هو معلوم. قال بعض العلماء لا يجوز بيع الكلب ولا إعطاء الثمن ولا شراء ولا قبض الثمن، وأنه يعني يوهب يعطى بدون ثمن. وقال بعضهم ما أبيح من الكلاب فبيعه جائز، وما حرم فبيعه محرم. يعني قالوا إذا احتاج كلب صيد كلب ماشية يجوز أن يبيع يشتري، يجوز شراء البيع عند الحاجة، وإذا ما وجد حاجة شرعية فلا يجوز. طيب، نختم الدرس بذكر بعض الفتاوى المتعلقة ببيع الأشياء، لأن الباب أو الحديث هذه التي مضت على أمور يحرم بيعها، على أمور يحرم بيعها. وهناك الآن أشياء كثيرة في السوق يحرم بيعها، وقد وردت أسئلة متعددة اللجنة الدائمة في موضوع الأشياء التي لا يجوز بيعها والأشياء التي يجوز بيعها، فيمكن أن نذكر طرفا من ذلك. فهذا السؤال في بيع أموات الحلاقة، الجواب لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها، لا يحرم، ولكن يحرم على من كانت في حوزته أن يستعملها في محرم. فإذا الأموات هذه تستعمل في حلق العانة، وهذه عمل مشروع، ما يجوز الإنسان أن يترك أكثر من 40 يوما، لا بد أن يحلقه قبل 40. طيب ممكن تستعمل في حلق شعر الإبط، طيب ممكن تستعمل في حلق اللحية، لكن حيث ولا يجوز حلقها، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حيث أن هذا السلعة ليس مؤكد استعمالها في المحرم، فإذا يجوز بيعها. يعني السكين أنت ممكن تستعمله في المطبخ وقطع الطعام، وتستعمله في جريمة قتل، فما هو الأصل؟ هل نقول يحرم بيعه لاحتمال أن يستعمل في الجريمة؟ الجواب لا، يجوز بيعه والإثم على من استعمله في الحرام. لكن لو كان الشيء أكثر استعماله في الحرام، مثل الدش، يعني أكثر استعمال الدش في إسلام، في العلم الشرعي، مشاهدة علاقة الدينية والمشايخ ومشاهدة الأشياء المفيدة، لا، الدش أكثر استعماله في الأمور المحرمة. فإذا ما يستعمل في الحلال والحرام يجوز بيعه، والذي يستعمل في الحلال فقط هذا أولى أن يجوز بيعه، الذي يستعمل في الحرام فقط لا يجوز بيعه. الذي يغلب في استعماله الحرام أكثر ما يستعمل الحرام، في هذه الحالة لا يجوز بيعه. وسئلة اللجنة الدائمة عن حكم الاتجار في الدخان والسجائر، فكان الجواب إن الاتجار به محرم لما فيه من الضرر العظيم. والآن طبعا الغرب يمنعون ويعملون الضرائب الكثيرة، ويمنعون التدخين في المحلات العامة، ويفعلون أشياء كثيرة لأجل تخليص بلادهم من التدخين، وشركات التبغ الموجودة لديهم تعوض ما فاتها من أرباح بزيادة تسويقي في دول العالم المتخلف، العالم الثالث والرابع، فينشرونه هناك ويزيدون بيعاتهم فيه لتعويض ما نقص من المبيعات في بلادهم الأصلية. ما حكم المتاجرة في ملابس النساء التي يجوز لبس بعضها أمام الزوج فقط وبعضها أمام المحارم فقط؟ الجواب: ليس في الملابس ما يحرم لبسه على النساء في كل حال، سوى ما فيه تشبه بالرجال أو الكافرات أو ما فيه صور ذوات الأرواح، وما عدا ذلك فيجوز لها لبسه مع زوجها، ويحرم عليها لبس بعضه مع غير زوجها ومحارمها، كالقصير الذي يظهر منه ساقها وما ساقها، وما يظهر منه شعرها أو رقبتها وجهها ونحو ذلك. وعلى هذا فما كان محرما لبسه عليها في حال دون حال فللتاجر أن يتجر فيه. يعني لو قال واحد: يا هذا فستان في فتحة، طيب هي ممكن تلبسه عند الزوج ويجوز، وممكن تلبسه في الشارع ولا يجوز، فماذا يفعل؟ على القاعدة السابقة، التاجر يبيع أم لا يبيع؟ فما كان محرما لبسه عليها في حال دون حال فللتاجر أن يتجر فيه، وعليها أن تستعمله فيما يحل دون ما يحرم. وما كان لبسه محرما عليها في كل حال فليس للتاجر أن يتجر فيه، وليس لها أن تلبسه. فلو كان مثلا ثوب عليه صليب، فستان، يجوز تلبسه للزوج؟ لا، إذن لا يجوز أن تلبسه في بأي حال، فلا يجوز بيعه إذن. وكذلك سئلت اللجنة عن بيع العطور والمكياج والكريمات والاستشوار والملابس النسائية. الجواب: بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه ما لم تجر إلى محرم، فإذا أصل الجواز بيع الكريمات والاستشوارات. طيب ممكن النساء يستعملون هذه المكياج وتطلع فيه للشارع متبرجة، يعني تتبرج بالمكياج، فنقول إثم عليها. أما البائع فقد باع شيئا يستعمل في الحلال ويستعمل في الحرام، فيجوز له أن يبيع، لأن المسألة محتملة، ونحن لا نجزم أنها ستستعمل في الحرام حتى نمنع البيع. السؤال: ما حكم بيع قسائم بنزين وغسيل مجاني للسيارة، ادفع 200 ريال واحصل على قسائم بنزين بقيمة 210 وغسيل مجاني للسيارة بالبستم. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر جاز بيع قسائم البنزين مع الغسيل بالقيمة المذكورة، لأن البيع في الحقيقة إنما وقع على الكمية من البنزين الموضحة في القسائم مع الغسيل، وليس في ذلك غرر ولا ربا ولا جهالة. إذن هو كأنه خفض قيمة، يعني بدل ما يبيعه مثلا 200 لتر باعه 210 لتر مثلا، فهو محدد هذه القسيمة، يعني هذا المال مقابل 210 لتر، فكأنه عمل تخفيض. يعني زائد خدمة غسيل، ومعلوم الغسيل هذا، يعني قيل غسيل بستم معلوم انه ان هذا الغسيل نوعه معين محدد. اخي يتاجر في العصافير، ما حكم ذلك؟ يجوز بيع العصافير لان ذلك داخل في عموم اباحة البيع. الحيوانات المحنطة هل يجوز بيعها؟ اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، ووسيلة لاتخاذ الصور من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه. ما حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟ لا يجوز بيع الكلاب ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد. معنى ذلك اللجنة اختارت في ثمن الكلب بيع الكلب، ذكرنا قولين: قول أنه لا يجوز بيعه حتى لو كان الحاجة، وإنما يوهب أو يؤخذ يمسك ويدرب، يعني ما هو طريقة الحصول على الكلب لازم بالشراء، ممكن بالاستيلاد وبالاستيهاب وبالإمساك به ونحو ذلك وتدريب. وبناء عليه اختارت اللجنة القول بعدم جواز بيع الكلب حتى الكلب الذي يحتاج إليه، لا يؤخذ عليه ثمن، لا يؤخذ عليه ثمن. أرغب في دخول مجال التجارة بالحيوانات الأليفة كالقطط والطيور والقرود التي يتم تدريبها واستئناسها لأغراض التسلية وجذب الزوار إلى آخره. الجواب: لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع. إذن ما حكم بيع الأسد والنمر والفهد والضبع والذئب والثعلب؟ ما حكم بيع هذه الأشياء؟ لا يجوز. إذن هذه الحيوانات المفترسة كل ذي ناب من السباع لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال. طيب ما حكم بيع طيور الزينة كالببغاوات والطيور الملونة؟ إجابة اللجنة: بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز، لأن النظر إليها وسماع أصواتها مباح، ولم يأتي في الشرع ما يدل على تحريم بيعها، فما دام يطعمها ويسقيها ويحسن إليها فهو جائز، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهذا فيه جواز لعب الصغير بالطير وإنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، لأن هذه حاجة للصغير، يعني الصغير يحتاج، عنده حاجة نفسية، عنده حاجة نفسية، فتلبيتها ليست إسرافا ولا تبذيرا ولا إهدار للمال. وفيه جواز قص جناح الطائر وإمساك الطير في القفص ونحو ذلك. أما بالنسبة للأشياء الأخرى مثل الثعابين والسحالي التي سأل عنها السائل، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذا سؤال عن بيع أشرطة التسجيل والمسجل وشراء ذلك. الجواب: إن اشترى المسجل لتسجيل القرآن والمحاضرات والمقالات الدينية الطيبة وما أشبه ذلك فلا بأس بشرائه وسماع ذلك منه، وإن اشتراه لتسجيل ما حرم الله من الأغاني المنكرة والمقالات الفاسدة ونحو ذلك فهو محرم وسماع ذلك محرم. السؤال في شراء التلفزيون وإدخاله البيت: غالب ما ينشر في التلفزيون ملاهي وشر، وكل ما يغلب شره خيره فحرام على المسلم اشتراؤه واقتناؤه والنظر والاستماع إليه، وكذا الحال في مسجلات الأغاني. لكن نفرض الآن أنه مثلا قنوات إسلامية مثلا باعت أجهزة ما يفتح الجهاز إلا على القناة هذه، ما يجيب أي قناة أخرى، مشفر مغلق محكم بحيث أنه ما يجيب إلا هذا الشيء المفيد. أقول مثلا، يعني هذا سؤال للمستقبل، الآن ما في كلام هذا غير موجود، لكن أقول نفترض يعني أن بعض الشركات أو المؤسسات التجارية لاحظوا أن هناك إقبال من الناس على التلفزيون والدش، فقالوا طيب ليش ما نعمل لهم محطات فضائية للأطفال وللأسرة فيها خطب ومحاضرات ودروس شرعية وأشياء ألعاب مباحة للأطفال، وفيها مثلا أشياء عن الطبيعة والفلك والفضاء والمكتشفات وتحقيقات علمية وأخبار جيدة. طيب قلنا فكرة ممتازة تسد فراغا كبيرا، تشغل الناس بالحلال عن الحرام وفائدتها كبيرة. لكن يا جماعة، أنتم لو فتحتوا قناتين ثلاثة، في عندك 999 قناة في الشر والفحشة، فما يمكن نغامر بإدخال الدشوش إلى البيوت لأجل قناة وقناتين والولد ولد يعني يفتح على كل شيء. قالوا طيب نعمل لكم حل، نصنع أجهزة بمواصفات ما تستقبل، نبث على تردد معين، الجهاز ما يستقبل لهذا التردد. مثلا أقول لو فرضنا أنه أمكن هذا فنيا، طيب نقول طيب ما دام إذا كان صار الجهاز لا يستقبل إلا الخير، مبرمج ومشفر ومحكم لا يستقبل إلا هذه الأشياء الطيبة، إذا يجوز بيعه شراءه واتخاذه، ولا يستبعد أن يحدث ذلك في المستقبل. لكن مسألة التحكم هذه وما يفعله شياطين الإنس من اللعب بالأشياء والتغيير فيها، مسألة التحكم هذه ربما تصبح يعني قضية صعبة، ومن يدعيها ربما لا يصدق في كثير من الأحيان. يقول السؤال: ما حكم بيع الفيديو وأشرطة الفيديو؟ الجواب: الفيديو والراديو والتلفزيون ونحوها من أجهزة الإعلام لا يقال لها في نفسها حلال ولا حرام، لأنها آلة، وإنما الذي يحكم عليها استعمالها، فما استعمل منها في محرم محض أو في الغالب يعني إنه محرم فهو محرم، وإلا فهو حلال. وعلى هذا إذا كنت لا تستعمل الفيديو إلا في الخير كما ذكرت فهو خير، وإلا فهو شر. هل يجوز بيع أشرطة الغناء كأشرطة أم كلثوم وفريد الأطرش وما شابهها؟ السؤال قديم. الجواب: بيع هذه الأشرطة حرام، لأن ما فيها من الغناء حرام وسماع حرام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يكثر في أمريكا بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتوى خنزير أو كحولات، وهناك مسلمون عندهم مقالات تبيع البيرة والخلحم الخنزير والدخان. الجواب: لا يجوز بيع ما حرم أكله أو حرم استعماله. طيب يقول: هل يجوز بيع الخمر والخنزير على كفار؟ ما نبيع على مسلمين. الجواب: لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة كالخمور والخنزير ما ولو مع الكفرة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طبعا هي ملاحظة أخرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا هو الراجح. الآن هل يحرم على الكافر الرجل أن يلبس ذهب؟ هل يحرم عليه أن يشرب خمر؟ هل يحرم عليه أن يلبس حرير؟ الرجل كافر، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا مخاطبون فقط بالتوحيد؟ الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فإذا كان أنت الآن تعلم أنه لا يجوز للكافر أن يشرب خمرا ولا يأكل خنزيرا ولا يلبس ذهبا ولا يلبس حريرا، طيب هل يجوز أن تبيع عليه ما يحرم عليه؟ أي لا يجوز. فإذا حجة من قال أنه يجوز لأن أصلا هذول كفار، نقول لا، حتى لو كانوا كفار أصلا الحكم علينا وعليهم، يعني حرام على الجميع، فكيف تبيع عليه شيئا يحرم عليه؟ فإن قال هو في دينه لا يحرم عليه، هو في دينه لا يحرم عليه، فنقول دينه منسوخ، دينه منسوخ، وهو مخاطب بفروع شريعتنا نحن، لا شريعته هو المنسوخة المحرفة. يقول السؤال: هل يجوز شراء الكحول وهو مسكر؟ الجواب: بيع الخمر أو أي مسكر حرام، وواجب على من لديه شيء من ذلك إتلافه وعدم بيعه، لعموم قول الله سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما حكم المتاجرة في العطورات الكحولية؟ الجواب: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار، يعني لو شربت هذا العطر تسكر، فالشرب من تلك العطور محرم والاتجار فيها محرم. فإن قال قائل: طيب أنا ما أستعملها للشرب، أنا أستعملها للتطيب، فنقول: أليست خمرا؟ الآن كل مسكر خمر، كل خمر حرام، أليست خمرا؟ ما دامت تسكر أليست خمرا؟ اسمها في الشرع ما ينطبق عليه الخمر، اسم الخمر. نعم، بقول بلى هي خمر. طيب إذا لا يجوز بيعها، لأن الله حرم الخمر، حرم ثمنها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومحمول حاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها، كله حرام. فلو قال: بس هذه الكحول ليست هي الكحول المسكرة، هذه كحول أخرى سامة، لأن في أنواع من الكحول، كحول إيثيلي، كحول ميثيلي، كحول بروديلي، كحول، في أنواع من الكحول، هذه الكحولات ليست في المفعول سواء، في كحول سام، في كحول مسكر. طيب فإذا أي كحول الذي لا يجوز بيعه؟ الكحول المسكر. في أنواع من الكولونيات يستعملها بعض السفهاء والفجرة والعصاة في السكر، أصلا يشربونها يأتون للشرب للإسكار، إذا لا يجوز بيعه لأنها مسكر، لأنها خمر. يقول: ما حكم التجارة في المصاحف؟ طبعا بعض العلماء ذهب إلى منع بيع المصاحف، قالوا لأن هذا امتهان لكتاب الله، يعني أن يجعل للبيع والشراء، وقال آخرون بجواز ذلك والحاجة إليه واضحة، وهذا ما اختارته اللجنة: الاتجار في المصاحف جائز لما فيه من التعاون على الخير وتيسير الطريق للحصول على المصاحف وحفظ القرآن أو قراءته نظرا والبلاغ وإقامة الحجة. السؤال عن شراء الدخان للوالد إذا أمر بذلك، الجواب: لا يجوز أن تشتري لوالدك شيئا، استعماله محرم ولو أمر بذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السؤال: انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الزهور عند أبواب المستشفيات وبأسعار متفاوتة من 50 إلى 1000، والألفين، وتقدم هذه الزور بعد شرائها للمريض في المستشفى على غرار ما يفعله الكفار في بلادهم لمرضاهم، وأصبح الناس يتباهون بذلك ويبذلون أموالهم لأنها سرعان ما تذبل وتتلف وترمى في القمائم. فما حكم بيع الزهور في المستشفيات لأجل إعطاء المرضى؟ الجواب: بناء على ما ذكر أفتت اللجنة بتحريم هذه العادة لما في ذلك من تبذير المال وإضاعته في غير حق، والتشبه بأعداء الله في هذا العمل، والتشبه بأعداء الله في هذا العمل. طيب لو واحد قال: ما حكم واحد يشتري زهور يضعها في بيته يعني يشم رائحتها؟ هذا مباح، لما في تشبه بأعداء الله. أما قضية اصطحاب الزهور للكفار، اصطحاب الزهور للمرضى، هذا تقليد عند الكفار، تقليد متبع وعام وعادة ثارية عندهم وشيء مميز عندهم، أنه يروح عند مريض يجيب معه زهور، فقلدهم المسلمون فصاروا يفعلون ذلك، وفتحت بالتالي محلات بيع زهور في المستشفى، مدخل المستشفى يستأجر المستشفى، يستأجر زاوية ويبيع. طبعا الناس ما يأخذونه لبيوتهم لأجل الرائحة، هم يأخذونه للمريض. إذا واضح الآن أن البيع هذا على ما فيه مشابهة للكفار. يقول السؤال: ما حكم بيع المشغولات الذهبية المدون عليها لفظ الجلالة أو فيها صورة مطبوعة كبرج الحمل والعقرب، وفيها رأس وفيها نجمة سداسية أو صليب، وخواتم الذهب للرجال؟ الجواب: لا يجوز شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية ولفظ الجلالة، لما في هذا العمل من صرف هذه الآيات عن المقصود منها، وهو التعظيم، المقصود العظيم منها، وتعريض لفظ الجلالة للامتهان. لما أنت تجعل على قلادة تعلق في الصدر، نعم، أو تجعل آية الكرسي، هذه القلادة المرأة تدخل فيها الحمام وتنام عليها، تكون تحتها وهي فوق اللفظ، فيصبح هذا لفظ الجلالة وآية الكرسي والفاتحة إلى آخره كلام شرعي محترم، صار غير محترم وصار ممتهنا، يدخل به الخلاء وينام فوقه. فإذا صرفنا القرآن عما أنزل من أجله، أنزل للتدبر فصار للتزيين، مثل اللي زين الجدران الآن باللوحات القرآنية، هل هذا ينظر فيها ويعتبر؟ لا، هذا يقول أنا اتخذتها زينة، لو كانت مكتوبة بشكل عادي ما اشتريتها، أنا لو مكتوبة هذا خط عادي ما اشتريت، أنا مشتريها لأن مذهبة ملونة مزخرفة، شاريها كذا. إذا هذا قصده من تعليق الآيات على الجدران ما هو؟ الاعتبار والتفكر والاتعاظ والتدبر؟ لا، هذا قصده التزيين. هل القرآن أنزل لتزيين الجدران؟ لا. إذن أنت الآن تتخذ شيئا تجعل القرآن في غير ما أنزل من أجله. ثانيا، عمل الأبراج فكرة جاهلية، وبرج الميزان وبرج العقرب وغيرها، فضلا عما تحمله من صور لذوات الأرواح، لأن الأبراج هذه لها مثلا برج الجدي برج أو برج التيس وبرج العقرب وبرج السرطان، في صور للأبراج، صور بعضها ذوات أرواح، فلا يجوز شغل المصوغات بأشكالها، ولا يجوز اقتناؤها ولا الصلاة فيها. رابعا، الأحاديث المحرمة لصور ذوات الأرواح عامة، فتشمل كل صورة يطلق عليها صورة لذات الروح، ومن ذلك صورة الرأس. وخامسا، لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفار كالصليب ونجمة إسرائيل وغيرهما، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها. وكذلك لا يجوز أخيرا بيع خواتم الذهب المخصصة للرجال إذا كانوا يلبسونها. وقول أصحاب المحلات إنهم لا يبيعونها على المسلمين لا يبرر عملهم، وهذه حجة نظير حجة من يبيع الخمر ويقول لا أبيعها إلا على الكفار. هل يجوز بيع حيوان ميت لشخص آخر؟ الجواب: الميتة محرمة، يستثنى منها ميتة الجراد والسمك، وأما الميتة الأخرى لا يجوز بيعها. حكم إعطاء الدم وأخذ المكافأة عليه لا يجوز، لأنه بيع. أنت الآن لما تعطي مستشفى أو مكان دم تأخذ 300 ريال، أنت ماذا فعلت؟ بعت دم واشتريت واستلمت الثمن، هذا بيع، هم يسمونه مكافأة، لكن شرعا ما هو صورته؟ بيع، في سلعة وفي ثمن، بيع. هذه ما هي مكافأة بمعنى يعني أنت أعطيت شيئا لتفوقك ونبوغك وحفظك القرآن، لا، هذا أعطيتهم دم أخذت مال، هذا بيع وشراء. ولذلك وحيث أن الحديث نهى عن بيع الدم كما في صحيح البخاري، فلذلك لا يجوز عمل، لا يجوز أخذ المال عليه. وأما حكم المجلات المصورة، صور النساء لأخذ الموديلات، لا يجوز لك أن تشتري هذه المجلات التي بها صور الأزياء المختلفة لما فيها من الفتنة وترويج هذه المجلات الضارة، ويسعك في اللباس ما يسع نساء بلدك. إذن هذه طبعا ملابس، مجلات الأزياء هذه كما يسموها البوردة وغيرها، مجلات الأزياء ألمانية وإيطالية، فيها أزياء كل شيء، أزياء بحر، أزياء بر، أزياء قلة حياة، أزياء أعراس، أزياء نوم، هم مقسمين. أخو المجلة هذه مقسمة إلى أجزاء، يقول هذه أزياء ملابس نوم، وهذه أزياء سهرات، وهذه أزياء أعراس، وهذه أزياء البحر، وهذه أزياء، فتحتوي طبعا على أشياء مخلة بالدين والحياة والخلق وإلى كله، وما في يعني مرة متحجبة وزي، هذا أزياء على نساء متبرجات فاتنات. ولذلك ولا يختارون امرأة قبيحة ويجعلون عليها فستان، لا، يختارون الجميلات ويجعلون الصور في المجلات، فلذلك فإن شراءها في فتنة، وبيعها طبعا في ترويج للفساد بين المسلمين. وهذا سؤال أيضا عن بيع المجلات مثل صباح الخير واليقظة والكواكب وغيرها، فكان الجواب لا يجوز العمل في بيع المجلات التي تشتمل على صور النساء المتبرجات ووسائل الفساد والشر إلى آخره. طبعا الأسماء تتغير، الأسماء قد تكون قديمة، لكن هو الأسماء الجديدة، المجلات الجديدة، سيدتي ولها وله، هذه الأشياء، المجلات التي فيها هذه الصور المحرمة لا يجوز بيعها. بيع الفيز، لا يجوز بيع الفيز، لأن منحها من اختصاص الوزارة، فهو كما قال الشيخ رحمه الله عبد العزيز الباز: إذن أعطي لشخص فلا يجوز أن يبيعه على غيره. يعني الفيزا هذه ما هي؟ هذه إذن واحد، مثلا هذه الوزارة أعطت شخصا إذنا باستخدام عامل معين، فأنت لما تبيع ماذا؟ تبيع الإذن، والإذن أعطي لمن؟ لك أنت يا أيها الإنسان وليس لغيرك، فلا يجوز أن تبيعه على غيرك. يوجد في الحراج بضائع مسروقة، الجواب: إذا تيقن الإنسان من كونها مسروقة أو مغصوبة